لي في نوالك، لي في نوالك يا مولاي آمال. لي في نوالك، لي في نوالك يا مولاي آمال. في نوالك يا مولاي آمال، من حيث لا ينفع الأهلون والمال، وليس لي ولمثلك، وليس لي ولمثلك غير جودك يا من لا تداني أشباه وأمثال. يا مريم العذراء، يا صفوة النساء، يا مريم العذراء، يا صفوة النساء، بالثنى في الأرض والسماء، في الأرض والسماء، في الأرض والسماء. يا مريم البتول من ربك القبول، يا مريم البتول من ربك القبول، فقد حق الوصول بالذكر والدعاء، بالذكر والدعاء، بالذكر والدعاء. وأنت في المحراب كان الدعاء يجاب، وأنت في المحراب كان الدعاء يجاب، رزق بلا حساب بالصيف والشتاء، بالصيف والشتاء، بالصيف والشتاء. بشرى من الإله فأنت المنتقى، بشرى من الإله فأنت المنتقى، أما لمن اجتباه سبحان ذي العطاء، سبحان ذي العطاء، سبحان ذي العطاء. قد جاء بمعجزات آيات باهرات، قد جاء بمعجزات آيات باهرات، وصفات النيرات تشفي من الأدواء.